بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها من تسجيلاتها الخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في بداية هذه الدروس المتعلقة بمسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، نشكر القائمين على تنظيم هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن يثيبهم على جهودهم الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى الإكثار من هذه اللقاءات العلمية التأصيلية التي يحتاجها عامة الناس من حيث العموم، وخاصة العلم أو خاصة طلبة العلم بوجه أخص. وحتى لا نطيل في المقدمات، ولأن الوقت قد مضى فندخل في الموضوع مباشرة، أقول مستعين بالله عز وجل، إن مسألة الإيمان هي من أهم المسائل في الدين لاعتبارات كثيرة. من تلك الاعتبارات أن عليها مدار النجاة يوم القيامة، والخطأ في فهم حقيقة الإيمان خطره عظيم، قد ينشأ عنه والعياذ بالله الوقوع في أخطاء جسيمة قد لا يدرك الإنسان خطرها. فالذين يقعون في كثير من الشركيات إنما يقعون فيه على أساس أنهم أخطأوا في فهم حقيقة الإيمان، لأن الإرجاء كما يتعلق بإرجاء العمل وتأخيره عن مسمى الإيمان، فإنه أيضا يتعلق بإرجاء أو بالإرجاء في توحيد الألوهية والاقتصار على توحيد الربوبية كما هو الغالب أو كما هو حقيقة منهج المتكلمين. وهذه قضية تحتاج إلى تفصيل. مثال آخر، المرجئة حينما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وجعلوا الإيمان هو مجرد التصديق، لزم عن منهجهم بالضرورة عدم الاهتمام بالعمل، لأن النجاة إذا كانت متوقفة على مجرد التصديق وكان الإقرار باللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هي عندهم يعني فيها الكفاية لتحقيق الإيمان، حتى أنهم اختلفوا في هذا الإقرار التابع للتصديق، هل هو شرط لصحة الإيمان أم هو مجرد شرط لإجراء الأحكام الدنيوية؟ ومعنى ذلك كما سيأتي معنا بالتفصيل أن من قالوا إن الإقرار هو شرط لصحة الإيمان قالوا إنه لا بد منه، وأن من لم يقر فليس بمؤمن. الفريق الآخر منهم يقولون يمكن أن يكون مؤمنا بمجرد تصديقه بالقلب وإن لم يعلن حتى الإقرار بالشهادتين فضلا عن العمل. معنى ذلك أن العمل لا أهمية له، وأن مجرد التصديق بالقلب هو الذي تتحقق به النجاة يوم القيامة. فهذا الاعتبار الأول، أن على فهم حقيقة الإيمان أو إن النجاة مترتبة على فهم حقيقة الإيمان، وأن الخطأ فيه قد يوقع في مثل هذه الأخطار العظيمة. الأمر الثاني أن الحكم على الناس بالإسلام والكفر ونحو ذلك إنما يترتب على فهم مسألة الإيمان، والخطأ فيها ينتج الخطأ في الحكم على الناس. فالخوارج حين كفروا مرتكب الكبيرة حكموا بأن كل من ارتكب كبيرة فليس بمسلم، مع أنه عند أهل السنة مسلم. إذن الخطأ في فهم حقيقة الإيمان ينتج عنه الخطأ في الحكم على الناس. الأمر الثالث أن الفهم الصحيح للإيمان يقتضي الحكم الصحيح فيما يتعلق بأحكام الآخرة أيضا. فالخوارج كما حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر حكموا عليه في الآخرة بأنه في النار وأنه مخلد فيها، والمعتزلة لما حكموا بانتفاء إيمانه حكموا أيضا بتخليده في النار. فالحاصل أنه يترتب على الخطأ في مسألة الإيمان الخطأ في الحكم على الناس في الآخرة أيضا، وهذا أمره خطير. الأمر الرابع التي تستدعي أو الذي من الأمور التي تستدعي البحث والتأصيل لهذه المسألة كثرة النصوص الواردة في الإسلام والإيمان وما يتعلق بها، ولذلك اختلف العلماء في توجيه تلك النصوص والجمع بينها. نتيجة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكثرة النصوص الواردة، فقد يبلغ بعضهم نصوص لا تبلغ الآخرين فيأخذ بها، وتبلغ الآخر نصوص أخرى لم تبلغ الآخر، لكن لا بد في مثل هذه الحال من جمع النصوص كما سيأتي قريبا. الأمر الخامس أن البحث في مسائل الإيمان يحتاج إلى الصبر، لأن فيه الدقة والخفاء حتى على بعض العلماء، فقد يخفى عليهم أو تخفى عليهم بعض المسائل كما سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. الأمر السادس الذي يستدعي التأصيل لهذه المسألة أن هذه المسألة هي أول مسألة حصل فيها الخلاف في الأمة حين خرج الخوارج. كان سبب خروجهم الخطأ كما ذكرت قبل قليل في هذه المسألة، ثم بعد ذلك قابلهم المرجئة، فكان هذا أول التصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبداية الافتراق كان أساسه الخلاف في فهم حقيقة الإيمان وما يترتب على ذلك من الحكم على الناس بالكفر، أو ما رتبه المرجئة بعد ذلك من القول بأن العمل ليس من الإيمان أصلا ليسلم لهم الأصل الذي سيأتي تفصيله في باب زيادة الإيمان ونقصانه، وأن ذهاب بعض الحقيقة يستلزم ذهاب تلك الحقيقة بالكلية. إذن هذه جملة الأمور التي أو بعض الأمور التي تستدعي التأصيل والبحث في هذه المسألة المهمة والخطيرة. المنهج الذي يجب أن يسلك وأن يتبع في بحث هذه المسألة خصوصا وفي بحث المسائل الشرعية عموما يقوم على جملة قواعد لا بد من الانتباه لها غاية الانتباه. أولا، الأصل هو فهم النصوص وفق الحقيقة الشرعية وعدم اعتبار الحقيقة اللغوية إلا لصارف. المقصود بذلك أننا إذا أردنا أن نفهم حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وحقيقة الإحسان فليس لنا أن نرجع إلى مجرد دلالة اللغة وإن كان للغة اعتبار، وإنما لا بد أن يكون مرجعنا إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهما حتى نخرج بتصور سليم وبفهم صحيح لهذه المسائل. والذين أخطأوا في باب الإيمان من أسباب أخطائهم ومن أهمها الاستناد والاعتماد على مجرد دلالة اللغة. مثال ذلك، المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق، فحين طولبوا بالدليل قالوا الدليل على ذلك أن الإيمان في اللغة هو التصديق بدليل قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا، فيكون الإيمان هو التصديق. إذن هم هنا اعتبروا الدلالة اللغوية وتركوا الدلالة الشرعية، بينما الأصل والمنهج الصحيح أن تكون الدلالة الشرعية هي المعتبرة وهي الأصل، إلا إذا كان هناك صارف يستدعي أن نجعل دلالة النص على وفق الدلالة اللغوية فنعتبره. مثال ذلك، مثال الصارف، قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالعلماء اختلفوا في معنى أسلمنا هنا على قولين: هل هو الإسلام الشرعي المقبول أو هو الإسلام اللغوي بمعنى الاستسلام والانقياد في الظاهر؟ فالذين قالوا إن الإسلام في الآية هو الإسلام الشرعي المقبول قالوا هذه هي الحقيقة الشرعية للإسلام، فيكون الله عز وجل قد أخبر بأنهم أسلموا الإسلام الشرعي، ولا بد عندئذ أن يكون عندهم أصل الإيمان فلا يكونون منافقين. القول الآخر وهو الذي رجحه الإمام البخاري في صحيحه ومحمد والإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والإمام ابن عبد البر في التمهيد، قالوا: لا، المقصود بالإسلام هنا الاستسلام والانقياد بدلالة سبب النزول وذلك أن قبائل من العرب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليه ويقولون نحن آمنا بدون قتال بخلاف القبائل الأخرى التي لم تؤمن إلا عن قتال، فكذبهم الله عز وجل في خبرهم ذلك وأخبر بأنهم إنما استسلموا في الظاهر وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن منهم إسلام شرعي على الحقيقة. وهذه سيأتي الكلام فيها إن شاء الله عند الكلام عن أدلة من يفرقون بين الإسلام والإيمان كما سيأتي قريبا. الذي أقصده هنا أنه لا بد إذن، أو الأصل الثاني، لا بد من جمع النصوص في المسائل، فلا نكتفي بنص ونترك نصا آخر، بل نجمع جميع النصوص في المسألة ثم ننظر في دلالتها جميعا وكأنها نص واحد، وكأن جميع النصوص نص واحد. لأن الذي أخبر بهذا النص هو الذي أخبر بهذا النص، سواء كان ذلك في القرآن أو في الكتاب أو في السنة، كلاهما وحي، فلا يصح أن نعتبر نصا ونترك نصا. القاعدة الثالثة التي يجب أن نسلكها في بحث هذه المسألة وفي جميع المسائل هو الوقوف مع إجماع السلف وعدم تجاوزه بأي حال. فإذا أجمع السلف على قضية من القضايا في باب العقائد فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نحدث قولا يخالف إجماعهم، لأن ذلك يقتضي بالضرورة تخطئتهم، لأنهم إنما أجمعوا بناء على نصوص متكاثرة، فلا يمكن أن يكون إجماعهم خطأ. فالذي يخالف إجماع السلف سواء كان ذلك في مسائل الإيمان أو في جميع أي مسألة شرعية فلا بد أن يكون هو على خطأ، ولا بد أن يكون قد ابتدع وأحدث في الدين ما ليس منه. مثال ذلك، طبعا هذه الأمثلة التي أذكرها سيأتي إن شاء الله تفصيلها في القضايا التي سنأخذها إن شاء الله. يقول أهل السنة قاعدة أجمع عليها: الإيمان قول وعمل. هذه قاعدة أجمع عليها. مقتضى ذلك أو هذه القاعدة تقتضي بالضرورة أمرين أساسيين: الأمر الأول أن الكفر قد يكون بالعمل، لأن العمل من الإيمان. إذن الذي يشترط في الكفر أن يكون على جهة الاستحلال خالف هذه القاعدة ولا شك، وخالف إجماع السلف في قولهم بأن الإيمان قول وعمل. واضح هذا إن شاء الله. الأمر الثاني أن من ترك جنس العمل فإنه يكفر، وفي هذا كلام ونقولات منذ الإمام الشافعي إلى الإمام الشوكاني، كلهم ينصون على هذه القضية. فالذي يخالف في ذلك فلا شك أنه خالف إجماع السلف، وهذه مبنية على قضية أحدثت أخيرا وسبق إليها المرجئة قديما، وهي الكلام في العمل: هل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ فالذين يقولون العمل شرط كمال يلزمهم بالضرورة مناقضة هذه القاعدة أن الإيمان قول وعمل، لأنهم إذا التزموا بهذه القاعدة فلا بد أن يكون العمل بالضرورة ركنا من الإيمان، ولا بد أن يلتزموا بهذين الأمرين المذكورين سابقا. القاعدة الرابعة، نعم، إيش؟ طيب القاعدة الرابعة أنه لا بد من التفريق بين في المسائل الخلافية، بين المسائل التي اختلف فيها علماء أهل السنة والمسائل التي يكون الخلاف فيها دائرا بين أهل السنة والمخالفين. فبعض المسائل يكون الخلاف فيها دائرا بين علماء أهل السنة، وهذه لا يكون الخلاف فيها مقتضيا للتبديع، لأنه في الغالب إنما يكون نتيجة فهم للنصوص، وفي الغالب أن ثمرة الخلاف أو أن الخلاف لا يكون له ثمرة تستدعي الشقاق أو التباين، وإنما يكون فيه نوع من يعني التباين القليل الذي لا يستدعي كما ذكرت الشقاق. بينما الخلاف بين أهل السنة والمخالفين يقوم على أصول، فأهل السنة لهم أصول والمخالفون لهم أصول أيضا، فإذا خالف الخوارج أو المرجئة أو أي مخالف في باب الإيمان فلا بد أن ترجع مخالفته إلى أصل مخالف لأصول أهل السنة، ولذلك يكون بمخالفته مبتدعا لأنه قد خالف ذلك الأصل. أضرب مثال لكل واحدة من هذين الأمرين حتى يتضح الأمر. العلماء علماء أهل السنة اختلفوا هل الإسلام مرادف للإيمان أم أن بين الإسلام والإيمان فرقا، فبعضهم ذهب إلى القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان، وبعضهم ذهب إلى القول بالترادف. إذن هذه قضية دار الخلاف فيها بين علماء أهل السنة، فهذه الخلاف فيها ليس مما يبدع فيه المخالف، وإنما قد يقال يخطأ. لكن الذي يخالف في مسألة العمل مثلا فيقول العمل ليس من الإيمان، هذا لا يمكن أن يكون في منهج أهل السنة خلاف في هذه المسألة، لأنهم أجمعوا على أن العمل من الإيمان. إذا قال قائل أنا وصلت إلى نتيجة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا خلاف معتبر، نقول لا، لأنك خالفت أصل أهل السنة الذي أجمعوا عليه، فلا يكون الخلاف هنا معتدا به ولا يكون معتبرا. إذن لابد من التفريق بين المسائل التي يكون الخلاف فيها بين علماء أهل السنة، وبين المسائل التي يكون بها المخالف مبتدعا وتكون أو يكون قوله قائما على أصل من أصول المبتدعة. القاعدة الخامسة أنه لا بد في مسألة الإيمان وما يتفرع عنها من قضايا من معرفة أصول المخالفين التي لأجلها خالفوا أهل السنة، فمن لم يفهم تلك الأصول فإنه لن يفهم يعني قولهم في المسألة، بل قد يقع في مثل ما وقعوا فيه. فلا بد إذن من فهم الأصول التي لأجلها أخطأوا أو بناء عليها أخطأوا في مسألة أو في المسائل التي تتعلق بالإيمان. مثال ذلك القول بأن الإيمان يزيد وينقص، هذا شعار أهل السنة الذي يتميزون به عن جميع المخالفين، فليس هناك مخالف في باب الإيمان إلا وهو مخالف لهذا الأصل، فجميع المخالفين بدون استثناء يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومخالفتهم أكثر ما تكون في باب النقصان، أما باب الزيادة فأمره واسع. ولذلك يسمون أهل السنة على جهة السخرية النقصانية، يقولون هؤلاء يقولون إن الإيمان ينقص ولا ينتهي بالكلية. هذا الأصل أو هذا الكلام قائم على قاعدة أصلوها، وهي أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تنقص، وأن النقص فيها يستلزم بالضرورة انتفاءها بالكلية. هذا أصل أجمعوا عليه، ثم اختلفوا في تطبيقه، في تطبيق هذا الأصل على ما سيأتي إن شاء الله في باب الزيادة، زيادة في الإيمان ونقصانه. الخوارج اعتمدوا على هذا الأصل في تكبير مرتكب الكبيرة. كيف؟ قالوا الإيمان هو أداء الواجبات وترك المحرمات، وهذه القاعدة تقتضي أن من نقص إيمانه فقد انتفى بالكلية. إذا من لم يؤدي واجبا أو ارتكب محرما فقد انتفى إيمانه بالكلية. بناء على هذا الأصل أن الإيمان لا يقبل النقصان، فما دام أنه ليس عنده إيمان عندهم إذن أنه كافر، لأن من لم يكن مؤمنا فهو كافر. المعتزلة في المقابل صححوا هذا الأصل وأقاموا عليه منهجهم، لكن نظروا إلى قول الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر، فوجدوه معارضا لأصل ضروري آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والأمة أجمعت على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. فالزاني ليس مرتدا، والسارق ليس مرتدا، وشارب الخمر ليس مرتدا، إذن مقتضى ذلك أنه ليس بكافر. إذن هم بين أصلين، عندهم أن كل أصل منهما ضروري لا يمكن القدح فيه. الأصل الأول أن الإيمان لا يقبل النقصان أبدا، وأن النقص فيه يقتضي ذهابه بالكلية. الأصل الثاني أن مرتكب الكبيرة ليس مرتدا. طيب، إذا لم يكن عنده إيمان بالكلية وفي نفس الوقت ليس مرتدا، ما حكمه إذن؟ احتاروا هنا وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا أساس القول بالمنزلة بين المنزلتين. المرجئة أرادوا أن يحلوا الإشكال من أصله، فقالوا الخوارج أخطأوا والمعتزلة أخطأوا ونحن عندنا الحل. كيف؟ قالوا أساس الخلاف أو أساس وقوعهم في الخطأ أنهم جعلوا العمل من الإيمان، فنحن نقول العمل ليس من الإيمان أصلا، فمن ارتكب كبيرة فإنه لا يكفر ولا يكون في منزلة بين المنزلتين، بل نقول لا ينقص إيمانه، ليبقى لهم الأصل الذي ذكرت، وهو أن الحقيقة أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل النقصان. فكان من الضروري عندهم أن يقولوا إذن العمل الذي هو منشأ الخلاف ليس من الإيمان أصلا. وسيأتي لهذه القضية زيادة بسط إن شاء الله في الدروس القادمة، لأن من فهم مناط خلاف الفرق وخصوصا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه انحلت كما يقول شيخ الإسلام جميع الإشكالات عنده في هذه القضايا. القاعدة السادسة أن من الضروري الالتزام بمصطلحات أهل السنة وتجنب المصطلحات الحادثة، لأن مصطلحات أهل السنة قائمة على اعتبار الأدلة والنصوص، والمصطلحات الحادثة معتمدة على مجرد الفهم الشخصي الذي لا يستند إلى نص. فلا بد في هذه القضايا من الاستناد إلى المصطلحات التي اصطلح عليها أهل السنة، وألا نحدث مصطلحات جديدة. أضرب مثال على ذلك، أهل السنة يقولون في الكفر هناك كفر أكبر وكفر أصغر، ومنهم من يقول كفر عملي وكفر اعتقادي من باب التجوز. هذه التسمية أو المصطلح الأخير نشأ عنه بدعة، هذه البدعة تقوم على ماذا؟ على أن الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا اعتقاديا، وأن الكفر العملي لا يمكن أن يكون لذاته كفرا مخرجا من الملة. بينما القاعدة الأولى التي هي أساس مفهوم أهل السنة ومصطلح أهل السنة أن الكفر العملي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو كفر أصغر. فالمقصود أن المصطلح قد يوقع في الخطأ والخروج على منهج أهل السنة في بعض المسائل. وأهل السنة أو بعضهم حينما يعني قالوا كفر عملي وكفر اعتقادي إنما لم يقولوه من باب التأصيل للمسائل، وإنما لا يمكن أن يقولوا تبعا لذلك أن الكفر المخرج من الملة لا يمكن أن يكون بمجرد العمل كما التزمه بعض المتأخرين في هذه المسألة واشتراط الاستحلال، وأن العمل لذاته لا يكون كفرا بناء على هذا المصطلح. إذن الاعتبار في ذلك لا يكون إلا بدلالة النصوص ومصطلحات أهل السنة في هذا الباب. الأمر الأخير أو القاعدة الأخيرة أن مما يجب الانتباه إليه في هذه المسائل الاهتمام بالقضايا الحادثة في مسائل الإيمان التي حصل فيها الخلاف مؤخرا. صحيح أنه لا بد من فهم القضايا المتقدمة، منهج الخوارج، منهج المعتزلة، منهج غلاة المرجئة الجهمية كذا، حتى نفهم القضية، لكن مما ينبغي أو الذي ينبغي أن نحرص على الاهتمام أكثر بالقضايا التي فيها الخلاف الآن في هذا العصر الذي نعيشه. إذن لابد من الاهتمام بالقضايا المثارة التي فيها خلاف في وقتنا الحاضر. هذه قواعد سنحرص إن شاء الله على السير عليها في دراسة مسائل الإيمان. بعض الإخوة رغب أن يكون هناك في البداية إشارة إلى المسائل عموما التي سيكون البحث فيها، فسيكون هناك إن شاء الله عدة مسائل. المسألة الأولى هي في بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان من جهة أن الخلافة قد دار فيها بين علماء أهل السنة، هل هو الإسلام مرادف للإيمان أم أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، فلا بد من تحرير هذه المسألة. فلا نريد أن ندخل في التعريفات اللغوية كما ذكرت قبل قليل، لأن الاعتبار إنما هو بالحقيقة الشرعية، وإنما ندخل في مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان من جهة بحث العلاقة بينهما. فهذه هي المسألة الأولى التي سنبحثها إن شاء الله. المسألة الثانية هي فيما يتعلق بثبوت وصف الإسلام للمعين، يعني متى نحكم لإنسان بأنه مسلم، وهذه القضية هي من القضايا المعاصرة لأن الخلاف فيها لم يكن بهذه الضخامة عند المتقدمين. في كتب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري مثلا يذكر أن هناك بعض الخوارج كان عندهم مبدأ التوقف والتبين، لكن هذا لم يكن منهجا عاما سلكوه، وإنما كان عند بعضهم، بخلاف الخوارج في عصرنا الذين قاموا منهجهم على قضية أو على مبدأ ما يسمى مبدأ يسمونه التوقف والتبين. ويعني هذا التوقف عن الحكم بالإسلام لمعين حتى يتحقق من شروط اشترطوها زائدة عما ورد في النصوص. فإذا لابد من معرفة أصول هذه البدعة وشبهاتهم التي جعلت هذا الأصل يشكل عليهم، والرد عليها إن شاء الله. القضية الثالثة هي تقرير قاعدة أن الإيمان قول وعمل، وهذه يكون بيانها ببيان مفهوم هذا الأصل. أولا، ماذا يريد أهل السنة حينما يقولون الإيمان قول وعمل؟ ثم ما هي الأدلة الدالة على هذا الأصل؟ ثم حكاية الإجماع، إجماع السلف على هذه القضية. ثم ما هي المقتضيات هذا الأصل المترتبة عليه، ونحو ذلك من المسائل. وهذا الأصل هو في حقيقته تقرير لمنهج أهل السنة ورد على المرجئة، لأن أساس خلاف المرجئة هو في هذا الأصل، أي فيما يتعلق بعلاقة أو بكون العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان. فأهل السنة يقولون العمل من الإيمان، ويقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يخالفون في هذا الأصل فيقولون الإيمان أو العمل ليس من الإيمان. المسألة الرابعة في زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه هي أهم مسألة في باب الإيمان، والذي يفهمها حقيقة كما ذكرت قبل قليل تنحل أمامه جميع الشبهات التي يثيرها كل مخالف في باب الإيمان. ثم تأتي مسألة الكبيرة وحكم مرتكبها بناء على هذا الأصل السابق. ما هي الكبيرة؟ وما حكم مرتكب الكبيرة؟ ونحو ذلك من المسائل. أهم مسألة في هذه القضية رحمك الله هي الرد على الوعيدية الذين يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، ويقولون قبل ذلك إن مرتكب الكبيرة لا بد أن يدخل النار. فعندهم أنه ليس هناك ما يمنع من دخول النار. عند أهل السنة أصل آخر، وهو أن هناك موانع لإنفاذ الوعيد، بمعنى أن الوعيد بالنسبة لشخص معين، قد نقول فلان أو يستحق الوعيد، أو قام به سبب الوعيد، كما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا خبر بأنهم سيصلون السعير. الذي يأكل أموال اليتامى ظلما قام به هذا السبب، وهو أنه سيدخل النار وسيصل السعير. لكن هل يلزم ذلك في كل أحد بعينه؟ حسب منهج أهل السنة أن ذلك لا يلزم، لأنه قد تكون هناك موانع تمنع من إنفاذ هذا الوعيد. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني هذا جزاؤه الذي يستحقه. فإذا قام به هذا السبب فقد استحق الوعيد. لكن هل مجرد الاستحقاق يقتضي بالضرورة أن يتحقق أو يمكن أن يتخلف؟ عند أهل السنة أنه يمكن أن يتخلف، لأن هناك موانع تمنع من إنفاذ الوعيد. القضية الأخيرة هي في العلاقة بين الظاهر والباطن، أو ما يمكن أن نسميه موانع التكفير، يعني إنسان تلبس بشيء من مظاهر الشرك والكفر، فهل يلزم من الحكم على الفعل بالكفر أن نحكم على الفاعل بالكفر بالضرورة؟ أهل السنة يقولون لا، نفرق بين الفعل والفاعل فنقول هذا كفر، وأما بالنسبة للمعين فلا بد في حقه من استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. فهذه جملة القضايا التي نتدارسها معا إن شاء الله. القضية الأولى، وش هي القضية الأولى؟ العلاقة بين الإسلام والإيمان. هذه من القضايا التي يدور الخلاف فيها بين علماء أهل السنة، كمثال على ما سبق. إذا ليس الخلاف فيها دائرا بين علماء أهل السنة والمخالفين، وإنما يدور الخلاف فيها بين علماء أهل السنة. فأهل السنة اجتمع أو اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول التفريق بين الإسلام والإيمان، القول الثاني القول بالترادف بينهما، وأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. جمهور أهل السنة على القول الأول، وهناك علماء لهم مكانة عظيمة من علماء أهل السنة قالوا بالقول الثاني، ولهم على ذلك أدلة سنذكرها إن شاء الله ونناقشها. القول الأول ما هو إذن؟ القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان، له أدلة. الدليل الأول قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهنا الله عز وجل عطف المؤمنين والمؤمنات على المسلمين والمسلمات، والعطف يقتضي ماذا؟ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، لأنه لو كان هناك ترادف وتطابق بين الإسلام والإيمان لم يكن للعطف معنى، لأن ذلك يقتضي أن يعطف الشيء على نفسه أو المعنى على نفسه، فهذا يقتضي بالضرورة أن الإسلام غير الإيمان. إذن الدليل الأول هو قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ووجه الدلالة العطف. من فضلك اقلب الشريط. الدليل الثاني آية الأعراب، وهي قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ممن استدل بهذه الآية على التفريق بين الإسلام والإيمان، وله في استدلاله بهذه الآية على التفريق أربعة أوجه. الوجه الأول أن الله قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم ماذا؟ الإسلام. وحسب القواعد التي ذكرتها قبل قليل، المقدم الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة الشرعية هي المقدمة. فقال إذا كان الله عز وجل قد أخبر عنهم بأنهم أسلموا فلا بد أن يكون هذا الإسلام هو الإسلام الشرعي المقبول، وذلك يقتضي بالضرورة أن يكون عندهم أصل الإيمان. إذن لا بد أن يكون عندهم إيمان، لكن الآية فيها الخبر بأنهم لم يؤمنوا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، وقال لما يدخل الإيمان في قلوبكم، فقال هذا إذن دليل على أن مجرد ثبوت وصف الإسلام لا يقتضي بالضرورة ثبوت وصف الإيمان، فهذا دليل على التفريق. عرفنا الوجه الأول؟ عرفناه ولا لا؟ طيب، الوجه الثاني في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهو يقول إن لما يؤتى بها لما ينتظر حصوله، فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء الأعراب بأنهم أسلموا، ثم أخبر بأنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم، فهذا يدل على أن الإيمان متوقع منهم، ولو لم يكونوا مسلمين لم يكن الإيمان الذي هو مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام متوقعا منهم، فهذا دليل على أن توقع الإيمان منهم مترتب على حصول الإسلام لهم، لأن الإسلام هو الأصل، ثم تكون المرتبة مرتبة الإيمان بعد ذلك. فإذن استدل بقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم على أن الإيمان أمر منتظر، وما دام أنه أمر منتظر ومتوقع منهم فلا بد أن يكون منتظرا لأجل ما عندهم من أصل الإسلام الذي يسميه الإيمان المجمل، لأن هناك إيمان مجمل وإيمان واجب. فالإيمان المجمل ثابت لكل مسلم، وبه تحصل النجاة في الآخرة وإن كانت على جهة المآل، أي وإن عذب الشخص. وأما الإيمان الواجب فهو مرتبة أخرى فوق مرتبة الإيمان المجمل. إذن الإيمان كم له من مراتب؟ نعم، له مرتبتان، مرتبة الإيمان المجمل ومرتبة الإيمان الواجب. مرتبة الإيمان المجمل هذه تكون ثابتة لكل مسلم، لكن مرتبة الإيمان الواجب لا تكون لكل مسلم. والذين يفرقون كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل، الذين يفرقون ويستدلون على المراتب يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويقولون هذا خبر بأن الزاني ليس بمؤمن، لكن هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، إذن هو مسلم وليس بمؤمن. إذن يمكن أن يكون الشخص مسلما وليس بمؤمن، يكون مسلما وليس بمؤمن. هذا الوجه الثالث أو الوجه الثاني من أوجه استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بآية الأعراب على التفريق بين الإسلام والإيمان. الوجه الثالث قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وجه الاستدلال أنه يقول إن الله عز وجل حينما خاطب هؤلاء الأعراب بهذا الخطاب فقال لهم: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فهذا دليل على أنهم في تلك الحال عندهم أصل يمكن على أساسه أن يثابوا إذا تقربوا إلى الله عز وجل بشيء من الطاعات، فلا يمكن، فلا بد أن يكون عندهم أصل الإيمان، لا بد في الحال أو في تلك الحالة التي خوطبوا فيها بذلك الخطاب أن يكون عندهم أصل الإيمان، لأن الله حينما قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يقتضي أنهم إذا تقربوا بشيء من الطاعات فإن الله يتقبل تلك الطاعات منهم. ومن الذي يتقبل الله منه؟ هل يمكن أن يتقبل من الكافر؟ لا. إذن لا بد أن يكون عندهم أصل على أساس يتقبل الله منهم الطاعات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. إذن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين، هؤلاء الأعراب عندهم أصل الإيمان، ولذلك خوطبوا بهذا الخطاب. وجه الاستدلال واضح إن شاء الله ولا غير واضح؟ طيب، الوجه الرابع في استدلاله بهذه الآيات هو قوله تعالى في نهايتها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجه الاستدلال أن الله عز وجل بين هنا درجة المؤمنين، وهذه الدرجة ليست حاصلة لأولئك الأعراب الذين ادعوا تلك الدرجة وتلك المرتبة، ولذلك ختم الآية بقوله: وأولئك هم الصادقون. فأولئك الأعراب إذن وإن لم يبلغوا تلك الدرجة فإنه لا يلزم من عدم بلوغهم إياها ألا يكون عندهم أصل الإيمان، لأن مرتبة الإيمان المجمل، أو أقصد مرتبة الإيمان الواجب، أرفع من مرتبة الإيمان المجمل، والذي حصل لهم والذي تحقق لهم هو مرتبة الإيمان المجمل دون مرتبة الإيمان الواجب، فهم ادعوا مرتبة الإيمان الواجب فأكذبهم الله عز وجل وبين لهم أن هذه الدرجة لم تحصل لهم، وأن هذه المرتبة تحصل لمن تحققت له تلك الأوصاف المذكورة في الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن لستم أيها الأعراب من أهل هذه الصفات، فلستم من المؤمنين، لكن هل يقتضي ذلك أنهم ليسوا مسلمين؟ يقول: لا، يمكن أن يكونوا مسلمين دون أن يبلغوا مرتبة المؤمنين. فهذا هو الوجه الرابع في الاستدلال بهذه الآيات على التفريق بين الإسلام والإيمان. وسيأتي إن شاء الله عند مناقشة أدلة الفريقين الموقف من استدلال شيخ الإسلام هنا والنظر في هذه الوجوه التي ذكرها. الدليل الثالث وهو من أهم الأدلة حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب وغيره عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فقال صدقت. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالحديث بمعناه. قالوا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان. ولو كان الإسلام أو لو كان الإيمان مرادفا للإسلام لم يسأله عن الإيمان بعد أن سأله عن الإسلام. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا يدل على التفريق، فإنه أجابه عن الإسلام بوصف وأجابه عن الإيمان بوصف آخر، فهذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام. أظن واضح إن شاء الله. طيب، من أدلة التفريق بين الإسلام والإيمان حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما جاء رجل إليه أو أخبره أو أخبر عن رجل فقال كيف تعطي فلانا ولم تعطي فلانا وإني لأظنه أو لأراه مؤمنا، فقال أو مسلم؟ قال سعد فغلبني ما أعرف عنه، فكرر السؤال فقال أو مسلم؟ يعني نص الحديث قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، وفي رواية وهو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم؟ قال ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم مرتين أو ثلاثا. إذن هنا وجه الاستدلال بهذا الحديث أن سعد رضي الله عنه كان يخبر عن ذلك الرجل بأنه مؤمن، وكان يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أو مسلم، فهذا يبين أنه لو كان وصف الإسلام مرادفا لوصف الإيمان ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على سعد رضي الله عنه دليل على أن الإسلام غير الإيمان. وهل هذا يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد على ذلك الرجل بأنه ليس من المؤمنين؟ الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث سمى هذا الرجل، وذكر أن الواقد في مغازيه ذكره وهو جعيل بن سراقة الضمري، وذكر بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لأبي ذر كيف ترى جعيلا؟ قال كشكله من الناس. قال فكيف ترى فلانا رجل آخر؟ قال قلت سيد من سادات الناس. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. قال الإمام ابن حجر فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف. إذا ليس المقصود من الرد رد النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بقوله أو مسلم نفي الإيمان عن هذا الرجل الذي له هذه المنزلة، وإنما المقصود كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى ذلك الرجل لأجل التأليف، لكن بالنسبة لرده لسعد حينما حكم لذلك الصحابي بأنه مؤمن فقال أو مسلم، قالوا لأن الشهادة بالإيمان شهادة بأمر باطن، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، وأما الشهادة بالإسلام فهي شهادة بأمر ظاهر يعلمه الناس، فمقتضى ذلك ألا يحكم الإنسان لإنسان آخر بأنه مؤمن، لأن الإيمان أمر غيبي يعني أمر لا يعلمه إلا الله، وأما أن تشهد له بالإسلام فهذا شهادة بأمر أو هذه شهادة بأمر ظاهر، كان يكون تعلم منها أنه يصلي ويزكي ويأتي بشعائر الدين فتقول هذا مسلم، لكن لا يلزم أن يكون مؤمنا لأنه في الحقيقة قد يكون منافقا وأنت ليس لك إلا الظاهر. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رد على سعد رضي الله عنه في قوله حينما كان سعد يقول وهو مؤمن فكان يقول أو مسلم، أن هذا يدل على التفريق بين الإسلام والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري تريدون نكمل الكلام عن الأدلة ولا نشوف الأسئلة كيف؟ طيب يعني قبل هذا لابد الجواز هذه تتحرك. إذن الدليل الأول من أدلة من يفرقون بين الإسلام والإيمان ما هو؟ طيب جزاك الله وجه جزاك الله خير. وجه الدلالة كيف يعني؟ أنا أسأله عشان نشوف الجائزة يأخذها ولا لا. طيب الله عز وجل عطف المسلمات على المسلمين، فمعنى ذلك أن هناك عطف يقتضي ماذا العطف؟ يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن يكون الإيمان غير الإسلام. جزاك الله خير. طيب الدليل الثاني. طيب نعم. لا ما لا بد تعطير نص الحديث. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع اليه. وقال فتك عجبنا له يسأله ويفتك. ثم قال ما الإيمان؟ قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم قال أمة الإسلام نعم. وسأله عن أشراط الساعة. وجه الدلالة دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم إجابته فرق بين الإسلام وبين الإيمان، فأتى بالإسلام وأركانه وأتى بالإيمان وأركانه ما يستوجب عدم المغايرة بينه. عدم المغايرة. المغايرة. طيب جزاك الله خير أعطي أحمد. طيب من أدلة التفريق بين الإسلام والإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ففي هذا الحديث ففي هذا الحديث خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزاني والسارق وشارب الخمر ليسوا مؤمنين، لكنه لا يلزم من الحكم على الزاني بأنه غير مؤمن، وعلى السارق بأنه غير مؤمن، وعلى شارب الخمر بأنه غير مؤمن أن نحكم بأنهم غير مسلمين، فهم مسلمون وليسوا بمؤمنين، وهذا يدل على التفريق بين الإسلام والإيمان، لأنه لو كان هناك ترادف بين الإسلام والإيمان فإنه لا يمكن أن تنتفي مرتبة الإيمان وتبقى مرتبة الإسلام، لأن ترادفهما يقتضي بالضرورة ثبوتهما معا أو انتفاؤهما معا. فلما انتفت مرتبة الإيمان وبقيت مرتبة الإسلام، أو لما ثبت وصف انتفى وصف الإيمان، أقصد أن يكون مؤمنا، وثبت مع ذلك وصف الإسلام، دل على أن الإسلام غير الإيمان. هذه جملة الأدلة التي استدل بها من قال بالتفريق بين الإسلام والإيمان. هناك القول الآخر لكن لا أريد أن أدخل فيه الآن لأنه سيأخذ وقت كثير، وهي أدلة من يقول بالترادف ثم الترجيح ثم بيان القواعد المستنبطة والفوائد المترتبة على الخلاف في هذه القضية. يعني هنا أسئلة. يعني يسأل هنا عن حديث لا يزني الزاني حين يزني، أظن واضح، يعني سأل قبل أن يرد الحديث تكون الإجابة واضحة إن شاء الله. يقول ما هي الثمرة في التفريق بين الإسلام والإيمان؟ الثمرة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في آخر المبحث، وهي القضايا المترتبة على هذا الخلاف. كيف تتحقق مرتبة الإيمان الواجب؟ مرتبة الإيمان الواجب تتحقق بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، لأن الذنوب على ثلاث مراتب: ذنب يخرج من الملة وهو الكفر، وذنب يكون صاحبه تحت المشيئة وهي الكبائر، ثم بعد ذلك الصغائر. فمن ارتكب الصغائر ولم يرتكب الكبائر فإن الله عز وجل يكفر عنه الصغائر، والدليل على ذلك قوله تعالى: من يجيب؟ نعم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فتكفير الصغائر مترتب على مجرد اجتناب الكبائر، أما الكبائر فإن صاحبها كما ذكرت تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل أن يعذبه عذبه، وإن شاء أن يغفر له غفر له، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما بالنسبة للذنب المخرج من الملة وهو الكفر فإن الله عز وجل لا يغفره، كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يسأل عن أفضل الكتب التي يمكن أن تفيد طالب العلم في فهم باب الإيمان. الكتب كثيرة، لكن أفضل كتاب، يعني العلماء لهم في ذلك كلام كثير، يعني تجدون علماء أهل السنة في تفسير الآيات التي تتعلق بهذه المسألة يذكرون الأصول التي تتعلق بهذا الأمر. أيضا شراح الحديث حينما يذكرون النصوص في هذه المسألة أيضا يذكرون الأصول التي تتعلق بهذه المسألة، مسألة الإيمان. بل إن منهم من يفرد لذلك أبوابا، كما عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري قبل ذلك، والإمام مسلم وأبي داود وغيرهم يفردون بابا للإيمان. مع ذلك أيضا هناك كتب مستقلة في الإيمان كثيرة، ومن أهمها الرسائل الأربعة التي حققها الشيخ الألباني حفظه الله. من أهم الكتب في ذلك كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الإيمان الكبير له أيضا. فيبدأ طالب العلم بقراءة كتاب الإيمان الأوسط لكونه مختصرا ومقعدا ومؤصلا، ثم يقرأ كتاب الإيمان الكبير لأن فيه تفصيل بعض المسائل وذكر بعض النقول وبعض المناقشات لبعض القضايا التي هي مذكورة على جهة الإجمال في كتاب الإيمان الأوسط. يقول: قيل إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فكيف يكون ذلك؟ هذا بناء على هذا الأصل الذي تقرر، هو التفريق بين الإسلام والإيمان. الإيمان كما ذكرت له مرتبتان: مرتبة الإيمان المجمل ومرتبة الإيمان الواجب. مرتبة الإيمان المجمل هذه ثابتة لكل مسلم، فمن كان مسلما إسلاما شرعيا مقبولا عند الله عز وجل فلا بد أن تتحقق عنده هذه المرتبة، يعني مرتبة الإيمان المجمل. لكنه لا يلزم من كونه مسلما ومن تحقق مرتبة الإيمان المجمل له أن يكون مؤمنا، لأن مرتبة الإيمان الواجب مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان المجمل. ولذلك كان علماء أهل السنة يشرحون ذلك بوضع دائرتين: دائرة صغيرة ودائرة أكبر منها. فالدائرة الصغيرة الإسلام، والدائرة التي أكبر منها الإيمان. فيقولون يمكن أن تنتفي الدائرة الكبيرة التي هي الإيمان الواجب دون أن تنتفي الدائرة الصغيرة التي هي الإيمان المجمل التي هي الإسلام. إذن يمكن، أو من كان مؤمنا فلا بد أن يكون مسلما، لأن من كان مؤمنا فقد حقق درجة الإيمان الواجب. لكن لا يلزم من تحقق هذه الدرجة أو المرتبة، وهي مرتبة الإيمان الواجب، قلت لا يلزم من انتفائها، أقصد انتفاء المرتبة التي هي مرتبة الإيمان المجمل. فكل، يعني المقصود أن كل مؤمن مسلم، المقصود لأنه حقق المرتبة الثانية من مراتب الإيمان فلا بد أن يكون قد حقق المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإيمان المجمل التي هي الإسلام. وليس كل مسلم مؤمنا، لأن مرتبة الإسلام هي نفسها مرتبة الإيمان المجمل، بمعنى أن من كان مسلما فلا بد أن تتحقق عنده هذه المرتبة، مرتبة الإيمان المجمل. لكن لا يلزم من تحققها أن تتحقق عنده مرتبة الإيمان الواجب، فهذا هو المقصود بقوله وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، فهو نفى عنه أن يكون مؤمنا، لكن لا يلزم من انتفاء أن يكون مؤمنا أن ننفي عنه الإسلام كما ذكرت قبل قليل، وإنما يكون مسلما وليس بمؤمن. واضح إن شاء الله؟ كيف؟ الإحسان مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان. الدين كما في حديث جبريل له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. ولهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه هي مرتبة الإحسان. يقول: ألا يمكن لنا أن نحكم على الشخص أنه غير مؤمن من خلال أفعاله الظاهرة لنا؟ إن كان يقصد بالحكم عليه بأنه غير مؤمن أنه كافر، فهذا لا يمكن إلا إذا ظهر منه ما هو كفر. وأما الحكم بأنه مؤمن أو غير مؤمن بالنسبة لمرتبة الإيمان الواجب في الأمر الباطن، يعني أن نحكم لشخص بأنه مؤمن أو نقول إنه غير مؤمن، فهذه شهادة بأمر باطن لا يعلمه إلا الله عز وجل، ونحن إنما لنا الظاهر فنحكم بالظاهر فقط. ولذلك المنافقون هم في الباطن كفار، وفي الظاهر نحكم لهم بالإسلام مع أنهم غير مؤمنين وفي الدرك الأسفل من النار. يقول في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ألا يكون الزاني مؤمنا ولكن نقص إيمانه؟ هذه من ثمرات الخلاف في قضية العلاقة بين الإسلام والإيمان. فالذين يقولون بالتفريق يقولون ليس بمؤمن ولكنه مسلم على أساس التفريق بين الإسلام والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ليس بمؤمن، فلا بد أن نقطع بهذا الخبر، لكن ذلك لا يقتضي أنه غير مسلم. الذين قالوا بالترادف قالوا: هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن لأن الإيمان عندهم مرادف للإسلام، لكن لم يطلقوا ذلك كما أطلقه المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص، وإنما قيدوه فقالوا: هو مؤمن ناقص الإيمان. وبذلك يتبين الفرق في ما يتعلق بالمسائل التي يدور فيها الخلاف بين علماء أهل السنة، وأن الخلاف فيها لا يقتضي المشاقة، وإنما تكون المشاقة فيما يكون فيه الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع. فإن أولئك مثلا المرجئة يقولون لا ينقص إيمانه، وأهل السنة يقولون الإيمان مرادف للإسلام لكن إيمانه ينقص. يقول: درجات الإيمان: الإيمان الواجب ثم إيمان واجب، إيمان مجمل ثم إيمان واجب ثم إيمان مستحب. نعم صحيح، يعني هذا وارد، لكن الغالب حينما نتكلم عن مسائل الإيمان هي في القضايا التي يتعلق فيها الحكم بمرتكب الكبيرة التي هي متعلقة بدرجة الإيمان الواجب التي جاء فيها الحديث السابق. طيب، وبهذا نختم يعني هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.